نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الإخوة، إن لله عز وجل جنودا هم المؤمنون إن لله عز وجل جنودا هم المؤمنون، وإن للشيطان جنودا، وإن أعظم جنود الشيطان كما قال الله عز وجل هم اليهود، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. على الرغم أن القتال الدائر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أيام نزول القرآن مع اليهود كانت أيام قليلة، ومعارك ليست بالشديدة، فإنما هي معارك قليلة، وانقضى أمر اليهود من حول المدينة، وانتهى تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم. نعم، بعد فتح خيبر صالح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أن يبقوا خدما في الأرض يخدمونها، ولهم بعض ما يخرج منها، والباقي وأصل الأرض أي أصل القصبة الأرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي أولئك السخرة العبيد من اليهود يخدمون فيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وصدرا من خلافة عمر. فلما جاء عمر فطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، فأمر عمر رضي الله عنه بنقض العقد بينهم في العقد العمل الإجارة، أن يكونوا أجراء في أرضهم، الأرض التي أخذت منهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر هي أرض اليهود، وخيبر فتحت عنوة ثم اصطلحوا عليها، حاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبلوا بالصلح على أن يبقوا أجراء، أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم كل شيء فيبقوا أجراء. فلما جاء عمر أنهى أجرتهم ورحلهم من حول المدينة، فطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، فأخرجهم عمر رضي الله عنه، وبقي بعض اليهود في شمال الجزيرة قرب تيماء بعد أن رحلوا من وسط الجزيرة العربية. القصد أن أمر المسلمين الأوائل مع اليهود لم يكن بالأمر العظيم قتالا ومحاربة. كانت شدة القتال وأمر عظيمه والجهاد كان مع المشركين مع القبائل العربية، هذا هو الأمر الكبير الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد هؤلاء الخصوم. ولكن القرآن الكريم أيها الإخوة الأحبة يفيض لنا بالحديث العظيم والشديد عن اليهود، يعرفنا بهم ويكشفنا بأمرهم، لأن أولئك اليهود لهم نزعة خاصة وهي الحقد الشديد، وتركيبتهم في دينهم المزور تركيبة عقولهم بسبب صياغة الدين لهذه العقول على أنهم هم شعب الله المختار. اليهود ما من ورقة تقلبها في التوراة المحرفة، ما هي عقيدة اليهود؟ لو قلبت كل ورقة في التوراة لوجدت فيها هذه العقيدة أو طرفا منها، وهي أن اليهود هم شعب الله المختار، وأن الأرض ملك لهم، وأن البشر بهائم خلقوا لخدمتهم. هذه هي ملخص عقيدة اليهود، أنهم شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم شعب الله المختار، والأرض ملك لهم، والبشر الجويم الأمميين ليس علينا في الأميين سبيل، والبشر بقية غير اليهود بهائم خلقوا لخدمتهم. هذه هي عقيدتهم. أما ما يسمى بالعبادات فليس عندهم إلا عبادة قد أبطلت بسبب دمار المكان الذي يجب أن تتم فيه العبادة. أعظم عبادة عند اليهود هي تقدمة المحرقات في الهيكل، والمحرقات هي الذبائح، وشرطها أن يأتي اليهودي في أيام مخصوصة 3 أيام في العام، أن يأتي بذبيحته إلى داخل الهيكل فيذبح الذبيحة فيحرق بعضها، وبهذا سميت المحرقات. وكانوا يأخذون شيئا من دم هذه الذبيحة بأكفهم المفتوحة ويضربونها على حوائط الهيكل. وإلى الآن كثير من عوام المسلمين في بعض البلاد يفعلون هذا الفعل، يغمسون دمهم في الذبيحة ويضربون أكفهم وهي مفتوحة على الحيطان، فهذا جزء من عبادة اليهود. اليهود عبادتهم تقدمة المحرقات في الهيكل، ولا تصح المحرقة الواجبة، الذبيحة التي يحرق بعضها لا تصح إلا في الهيكل، والهيكل قد دمر عندما جاء تيطوس الروماني فدمره وجعله اسطبلا لدواب جيشه. هم يقولون الآن أن الهيكل كان عظيم الشأن، ولكننا نعتقد أن أماكن عبادة الأنبياء كانت متواضعة، لقوله صلى الله عليه وسلم عريشا، أي أريده عن المسجد، أريده عريشا كعريش موسى، فكان قد بني من سعف النخل وحيطانه من جذوعها، وفرشت أرضه بالحصباء، أحضرت حصباؤه من وادي العقيق. إذن أماكن عبادة الأنبياء أماكن متواضعة. قبل بناية الهيكل يزعمون أنهم كانوا يقدمون المحرقات في خيمة الاجتماعات، مكان يجتمع فيه كما يقولون سليمان عليه السلام مع قواده، فيسمى بخيمة الاجتماعات. فلما بني الهيكل صار الواجب تقديم المحرقة في الهيكل، فلا يوجد عند اليهود عبادة بسبب أن الهيكل مهدوم. هم بذلوا وسعا بالعلم، بذلوا وسعا شديدا وجهدا عظيما في البحث عن الهيكل، وحفروا الحفريات ونقبوا في الآثار، فلم يجدوا له أثرا، وهم يعدون العدة للوقت المناسب لبنائه بدل المسجد الأقصى، لأنهم يعتقدون أنه هناك قد بني. وحائط الذي يتصارع حوله أهل الإسلام جهلا بما يسمى بحائط المبكى، وهم يسمونه بحائط من حوائط الهيكل، والصحيح أن هذا الحائط ليس بحائط إسلامي ولا حائط يهودي. الحائط المبكى هو حائط من بناية الرومان، ليس من صنع أهل الإسلام ولا من صنع اليهود، هو من حوائط الرومان، ويتصارع حوله المسلمون على اعتبار المصارعة حول الآثار وما شابه ذلك، وهم يعدون العدة لبناء الهيكل هناك. القصد أن أقول لكم أن اليهود لا عبادة لديهم، لا يوجد عندهم عبادة يمارسونها، عندهم الأعياد ولكن لا يوجد مسمى العبادة. أعظم عبادة هي تقرير العقيدة التي قلناها. أعظم عبادة عند اليهود هو أن يكون سيدا، أنه من شعب الله المختار، هذه هي عبادته، أن يستشعر سيادته على الخلق وأن يمارسها، أنهم شعب الله المختار، وأن الأرض ملك لهم، وأن البشر بهائم خلقوا لخدمتهم. فإذا هذه هي العبادة. لما يبذل اليهودي جهده في تحصيل المال ليملك الناس، هذه هي عبادته. إذا عبادة اليهود تحصيل المال، عبادة اليهودي شراء الأرض، عبادة اليهودي شراء الذمم، عبادة اليهود تسخير الناس لخدمته، هذه هي العبادة عند اليهودي. ترصوا يا إخوة، ترصوا. ترصوا من الخلف إخواني، من الخلف حتى يدخل الداخل فيجد مكانه. اليهود باعتبار اسمهم يهودا لم يكن لهم في الأرض علوا قط. حكى لنا القرآن الكريم عن آخر شأنهم في الأرض، وذكرها في سورة الإسراء. وسورة الإسراء افتتحت بأمر المسجد الأقصى، وفي هذا دلالة واقتران في السياق القرآني لكلمة المسجد، لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن المسجد، كما سيأتي معنا في آيات الله سبحانه وتعالى. فافتتاح السورة بذكر المسجد الأقصى لها دلالة على مكان العلو، والقارئ في تفسير آيات العلو اليهودي في كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ في كتب الأوائل أن هذين العلوين قد انتهيا وتما، وهذا خطأ كبير. فلم يكن لليهود علو قط. قد يقول قائل: ألم يكن سليمان عليه السلام قد حكم الأرض فهذا من علوهم؟ نقول: نعوذ بالله أن يكون علو سليمان عليه السلام النبي الصادق الأمين هو من قبيل علو اليهود، الذي محط هذا العلو ومناطه هو الإفساد في الأرض. فرق بين علو النبي وبين علو اليهود. فقال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهل علو سليمان عليه السلام فيه الإفساد، أم هو علو النبي الداعي إلى الله المبلغ دينه الذي يقيم حدوده وشرعه؟ وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وهذا في كل كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قد قارن العلو بالإفساد، كما قال عن فرعون عليه السلام قاسم ميم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. قاسم ميم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فانظروا أيها الأحبة إلى ما قرن الله سبحانه وتعالى من علو فرعون ومن إفساده على في الأرض، وبدأ يفسد وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. لم يقل الله عز وجل ويرفع طائفة، لأن استضعاف طائفة يقتضي أنه رفع طائفة، ورفعة الطائفة باتخاذهم جنودا وباتخاذهم حكاما ليجلد أهل البلدة الواحدة جنود بعضهم بعضا وهو المسيطر عليهم. وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن، فهو علو يقترن مع الفساد والإفساد. لتفسدن في الأرض، الإفساد في الأرض أمره عظيم، ولكن من الإفساد في الأرض الذي يقوم عليه اليهود هو نشر الرذيلة، نشر الفساد، نشر الأخلاق السيئة، نشر الاعتقادات الباطلة. فما من فرقة على مدار التاريخ المعاصر دعت إلى سوء من القول وإلى مفسدة من الأخلاق وإلى إلحاد في العقيدة إلا وكان وراءها اليهود، كان وراءها اليهود. وللذكر، فلو قرأنا الإفساد بمفهوم الإشاعة وخاصة إباحة الجنس، إباحة الزنا، لرأينا أن جميع من دعوا إليه على مدار التاريخ الإنساني المنظور لوجدنا أنهم اليهود. هناك فرقة من الفرق التي نشأت في الدولة الفارسية تسمى بالمزدكية. هذه المزدكية كانت تدعو إلى إباحة الجنس، وأن الجنس بين الناس ينبغي أن يكون ككأس الماء، بمعنى أن الرجل عندما يعطش فلا يجد حرجا ولا عيبا ولا قاذورا أن يطرق بيت أحد من الناس فيطلب كأس ماء، لا يروه عيبا، فيلبي صاحب البيت النداء فيعطيه كأس الماء، ويعد هذا من الشرف ويعد هذا من الكرم. فكذلك مسألة الجنس هي ككأس الماء، عندما يشعر الرجل بحاجة لقضاء حاجته الجنسية فإنه لا حرج عليه أن يطرق أي بيت فيطلب قضاء هذه الحاجة، فيلبي صاحب البيت هذه الحاجة من غير شعور بالندم ولا باقتراف فاحشة، كما يلبي حاجة السائل لكأس الماء. مزدك عامة من كتب عنه انه كان يهوديا وتبنى عقيدته زعيم فارسي وهو كسرى قباد والد كسرى انوشروان المشهور بالعدل في تاريخ اهل فارس. وانتشر هذا الامر وصرى في الناس انتشار الفاحشة ان يزني الرجل باي واحد. وبقي الامر الى ان قضي على مزدك عن طريق كسرى انوشروان كما في كتب التاريخ عندما تطلع مزدك لان يزني بام كسرى انوشروان اي بزوجة كسرى قباد فقتل. القصد من هذا انظروا هذه قصة تنبئكم ان الذي نشر الفساد في هذه الامبراطورية عقيدة يهودية، لانه لا يمكن للبشر ان يصبحوا بهائم ينشغلوا بحاجاتهم الا بانشغالهم بشهواتهم، فتفرغ القضايا العظمى في داخل المجتمع لسيطرة اليهود. الناس يصبحوا بهائم، ما حاجتهم؟ ماذا يريد في داخل المجتمع؟ ان يأكلوا. ما هو امر البهائم؟ امر البهائم ان تعمل بقدر وسعها كما رأيتم في النظرية الشيوعية، ان يعمل الرجل بقدر قدرته ويأخذ بقدر حاجته. فأين الفائض؟ يذهب الى الزعماء، الى الحزب، يذهب الى القادة. ولينين زعيم الثورة البلشفية شيوعي، كشف شيوعيته هتلر انه يهودي، اصله يهودي. وكان الزعيم الثاني ستالين كانت زوجته رئيسة الجمعية اليهودية كانت تسمى بروزا كاجانوفيتش. يهود الذين نشروا الإباحية، مع ان لينين طبق المبدأ المزدكي تماما واظهر ما يسمى بنظرية كأس الماء هكذا سماها، وهي القضية التي شرحناها في المذهب المزدكي. اليهود كيف يسيطرون؟ بنشر الفساد في داخل المجتمعات. وهذه اوروبا كما ترونها، ينشغل الناس ما همهم بطونهم، ان يأكلوا ويشربوا. ماذا يملك؟ لو نظرت الى اثر رجل في داخل المجتمع لا يملك الا بطاقة، يعمل بقدر وسعه الليل والنهار ويجني المال، اين يذهب به؟ الى البنك. ماذا معه بطاقة؟ ماذا يأخذ بالبطاقة؟ بقدر حاجته. فأين فائض المال؟ عندهم. ولك من الأرقام ما تحب. فلو وقعت جائحة على أعظم مجتمع أوروبي الآن لما وجدنا أن أحدا يصمد في بيته طعام أسبوع، لا يجب، ليس عنده شيء. هذه البطاقة التي تقدم له بقدر حاجته ويبذل قدر جهده. وأين الفائض؟ عند الأسياد، عند اليهود. شعب الله المختار، الأرض ملك لهم، البشر بهائم، يأكلوا، البهيمة تأكل، صاحبها يطعمها، لا يمنعها من كل شيء، يعطيها، لها الأكل ولها الشرب ولها السكن، وأن تسافد في داخل، أن تتناكح، تسافد في داخل السكن وليس لها شيء. هذه هي نظرية الإفساد عند اليهود ليتم لهم تبرير العقيدة. إذن لماذا يقع الإفساد من اليهودي في الأرض؟ من أجل أن يطبق عقيدته. هذه هي المسألة. اليهودي لا يمكن أن يطبق عقيدته أنه هو السيد كما كانوا. الآن كثير من الملوك والقادة القدماء كانوا يحضرون عبيدهم ونساءهم ويأمرون العبيد ونساء يتسافدون، يأكلوا ويشربوا عبيد ويتسافدون أمامه وهو سيد جالس على عرشه، وبهذا يتم له الملك. وبهذا تم الملك لليهود على هذه الأرض. انظروا إلى أمرهم وإلى شأنهم انظروا الى هذه الكميات الهائلة من الاموال التي تؤخذ من الشعوب التي هي الكويين اللي هي البقر الحلوب حتى من داخل المجتمعات الاوروبية. انظروا كم يكلف اليهودي في فلسطين، دعكم من اليهودي التاجر المتملك في داخل امريكا، اليهودي في داخل فلسطين كم يكلف الامريكي في عمله وجهده من الضريبة من نسبة دخله. ان اليهودي يأكل ويشرب من قبل جهد الضريبة المدفوع له من قبل الامريكي، ومن قبل من؟ ومن قبل الالمان، ومن قبل بقية العالم، وعلى رأسهم بقر العرب الحلوب الان في هذا العصر. فهم شعب الله، يريد ان يطبقوا هذا عن طريق ما ترونه. هذا الذي يقوله اهل التفسير من ان الفسادين قد وقعا سابقا كلام خطأ. الصحيح انه كتب الله عليهم ان يعلوا وان يفسدوا في الارض فيما سيأتي من الزمان، فلم يقع لليهود علو في الارض. انظروا الى كلمة الارض، لتفسدن في الارض ولتعلن الارض، لم يكن لهم مثل هذا الافساد وهذا العلو مثل ما هو واقع الان. ولذلك هذا الافساد الذي يعيشه ونعيشه هذا هو الافساد الاول، هذا هو الافساد الاول. قد يسأل السائل فأين الافساد الثاني؟ الافساد الثاني مع الدجال. ولذلك الذي اعتقده انه سيتم القضاء على دولة اليهود قبل حصول ما يأتي من علو الدجال، والدجال رجل يهودي ووزراؤه من اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. وقد قلت سابقا ولعل أكثركم قد سمع أن دجال المسلمين وملك اليهود ومهدي الشيعة هو شخص واحد، أن الدجال المسلمين، الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهدي الشيعة وملك اليهود هو شخص واحد. ومن أعظم الأدلة أن الأوصاف التي ذكرت في كتب كل قوم المسلمين واليهود والشيعة كلها تشير إلى صفات واحدة هي الدجال المهدي الشيعي وملك اليهود أو نبيهم الذي ينتظرونه. إذا قرأت التوراة تجد أن هناك نبوءات كبرى عظيمة ستقع. هناك التوراة مليئة بالنبوءات، هناك نبوءات صغرى قليلة ذكرها قليل في التوراة، وهناك نبوءات كثيرة ما أفاضت القرآن أفاضت التوراة بذكرها. من أعظم هذه النبوءات التي أكثرت التوراة ذكرها هي ظهور الملك اليهودي وهو نبي وسيحكم الارض يعيد ملك اليهود. هذه هي صفته في توراته. اما صفته في كتب اهل الاسلام اي نحن بفضل الله، فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم عنه انه يتبعه 70,000 من يهود اصفهان عليهم الطيالسة. فماذا تقول كتب الشيعة؟ كتب الشيعة تقول ان مهديهم، بلا شك ان الشيعة عندهم قرآن، مصحفنا قرآننا ثلث مصحفهم، يقول في الكافي للكليني من كتب الشيعة المعتمدة المتبنى عندهم وهو بمرتبة البخاري عند اهل السنة، يقول ان في قرآن اهل التشيع والشيعة فيه لا يوجد فيه حرف من قرآن اهل السنة، وهو 3 أضعاف. فإنما هو في الحقيقة يشير إلى التلمود، لا يشير إلى يشير إلى التلمود، لا يشير إلى القرآن، ليس فيه حرف من القرآن. وماذا بعد ذلك؟ قال ويحكم، هذا المهدي، مهدي الشيعة، يحكم بشريعة موسى. ما هي شريعة موسى؟ التلمود أو التوراة، هذه شريعة موسى. قال ويستوزر له 70، يستوزر له أو يستوزر له 70 وزيرا من قوم موسى. من هم قوم موسى؟ اليهود. فكما ترون أن الصفات التي يذكرها الشيعة عن مهديهم هي نفس الصفات التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال، هي نفس الصفات التي يذكرها اليهود عن ملكهم. وإذا رجعتم قليلا فسترون أن أصل التشيع إنما مبناه رجل يهودي، وهكذا. ولولا حفاظة الله لهذا الدين لوقع في الإسلام ما وقع في النصرانية عندما حرفها اليهودي شاول، الذي يسميه أهل النصرانية بولس الرسول أو القديس بولس، وهو شاول اليهودي الذي حرف النصرانية ونشر التثليث وغير شريعة عيسى عليه السلام. هذا العلو هو العلو الأول لليهود. وقضينا إلى بني إسرائيل، ليس كتبنا، استغفر الله، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات خطاب لمن؟ هنا وقع الإشكال عند أهل التفسير، ظنوا أن الخطاب ينتهي إلى هنا مع اليهود، حديث مع اليهود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن، هذا خطاب لمن؟ قولا واحدا لأهل التفسير أنه لليهود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي الكتاب القدري، لتفسدن في الأرض مرتين، أي يا يهود، يخاطب اليهود، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا بالإجماع خطاب لليهود أنه سيقع منهم الإفساد والعلو، سيقع مرتين من اليهود إفساد وعلو. لكن بعد ذلك الآيات القادمة، هل هي قد تحول الخطاب من اليهود إلى المسلمين، أم هو خطاب لليهود؟ بمعنى أن قوله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، بعثنا عليكم خطاب لمن؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم من؟ هل هو خطاب لليهود؟ أي يا يهود أرسلنا عليكم عبادا يدمرونكم، أم هو خطاب للمسلمين؟ يا مسلمون سنبعث عليكم عبادا لنا يدمرونكم. بعد العلو الأول، هنا لابد من النظر إلى القرائن المحيطة بالآيات لتدلنا على لمن الخطاب، على من توجه إليهم الخطاب، وهذا يحل لنا كثيرا من معاني هذه الآيات. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. إذا كان هذا وعد على العلو الأول، إذا كان الخطاب لليهود، فإنه يقول إذا جاء وعد أولاهما دمرناكم بعباد ثم رددنا لكم الكرة عليهم. على من؟ على أعداء. لنتصور ونتوقع ونهيئ عقولنا أن الخطاب لليهود. وقع العلو الأول، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم يا يهود، إذا كان بهذا المعنى، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا أي دمروكم، فدمروا العلو الأول، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. فهذا إذن هو العلو الثاني. فكيف إذا كان هذا العلو الأول، فجاء قوم فجاسوا خلال الديار ثم رد الله لليهود الكرة عليهم، يعني على المسلمين من هم أعداؤهم أهل الإسلام. لو تصورنا هذا، وإن كانت الآيات لا تحتمل هذا بسبب وجود قرينة مانعة، ثم رددنا لكم الكرة عليهم فجعلناها هي العلو الثاني، فما هو دور؟ فإذا جاء وعد الآخرة أي العلو الثاني. إذن الآية لا تستقيم، الآيات بعد ذلك لا تستقيم أنها خطاب لليهود، بل هي خطاب القرآن للمسلمين. ثانيا أن القرآن يقول في آخرها لو كان خطابا لليهود وإن عدتم عدنا، فهل هذا خطاب؟ إن أحسنتم، قبل ذلك إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، هل هذا خطاب لليهود الذين كتب الله عليهم اللعنة إلى يوم الدين؟ هذا خطاب للمسلمين ولا شك. فإذا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هنا هذا الخطاب لليهود وانتهى الخطاب، ثم عاد الخطاب إلى أهل الإسلام. ماذا سيحصل لكم يا أهل الإسلام عند حصول العلو؟ الأول تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما أي يا مسلمين، إذا جاء وعد العلو الأول، بعثنا عليكم يا أهل الإسلام عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وفي هذه الآيات كما ترون أن الإفساد العسكري، العلو في الأرض، الإفساد من قبل اليهود لن يكون عسكريا، ولا يستطيع اليهود أن يكون إفسادهم عسكريا في الأرض بسبب قلة شانهم وقلة عددهم. وقد قال الله عز وجل عن علوهم أنه لا يقع إلا بحبل من الله، أي الإذن القدري، وحبل من الناس. إذن اليهود لا يستطيعون أن يعلوا علوا عسكريا في الأرض لدناءة شأنهم. وقد قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فكيف من كان هذا شأنه في القتال يكون له العلو العسكري؟ إذن من هم الذين سيأتوا عبادا لله؟ فجاسوا خلال الديار. وانظروا إلى جاسوا وهي تحمل معنى الفساد، وهذا لا يقع من أهل الإسلام. قد يقول قائل فكيف قال الله عز وجل عبادا لنا، والقرآن لا يطلق كلمة العبد إلا على المسلم الصالح؟ نقول لها إن كلمة العبد إما أن تأتي بالمعنى القدري وهي أهل الخلق جميعا، وإما بالمعنى الشرعي وهم أهل الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك، فأبوه كافر ومع ذلك هو عبد لله عز وجل. إذن العباد هنا بمعنى الخلق ليس بمعنى أنهم أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام لا يجوسوا خلال الديار، ولو أهلكوا الكفار فلا يسميه الله عز وجل جوسا أي إفسادا وهلكة ودمارا. وتذكروا أن الخطاب لأهل الإسلام، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علو اليهود بما يقع بعلوهم وإفسادهم، ولكن بقوة من وجيش من وعسكرة من. وقد قلنا أنه لا يمكن أن يقع من اليهود علو وسيطرة عسكرية، لا يمكن. إذن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن الإفساد العسكري، الجوس، الإهلاك، السيطرة العسكرية إنما تقع، هي سيطرة لليهود وحركة لليهود وعلو لليهود، ولكن الإفساد العسكري يقع من قبل عباد، من قبل عباد آخرين لهم القوة العسكرية. وهذا الذي يقع، وهذا الذي تعيشه الأمة. فإنه ما من معركة يتم فيها السيطرة لليهود وتقع من قبل اليهود، لا يمكن. لا يمكن أن تقع معركة بين أهل الإسلام وبين اليهود وينتصر اليهود ثم تكون القوة لليهود، لا يمكن. إنهم يقولون كما يقول رجل ما: سأقاتلك حتى آخر جندي منك. أو يقول مثلا، أن يقول الإنجليزي: سأقاتل حتى آخر جندي فرنسي، ما دخله؟ إنما هو يقول اليهودي: سأنتصر بجنود عبادا لله، هم الخلق يجوسون خلال الديار. لأن السيطرة العسكرية تقع من قبل اليهود ولكنها بجنود ليست لهم، وهذا هو الواقع. المعارك التي تقع وحركات الحياة التي تقع من قبل جنود الغرب، من قبل جنود أمريكا، ومن قبل جنود أوروبا في الإفساد في الأرض، لمن تكون من الذي يقاتل؟ الجندي الآخر، البلد الآخر، السيطرة العسكرية لهم، ولكن بعلو وإفساد اليهود. فإذا جاء وعد أولاهما: بعثنا عليكم يا مسلمين، الخطاب للمسلمين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي قوة بأس قوة، أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا لا انفكاك عنه. ثم رددنا، خطاب لمن؟ لأهل الإسلام. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. وهذه بشرى نقف عندها لأهل الإسلام، أن يكون لأهل الإسلام غلبة وانتصار على قوة العباد المفسدين في الأرض عسكريا، وعلى قوى اليهود المفسدة في الأرض سياسيا وأخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا، وقيادة حقيقية على جنود من قبل العباد الآخرين العساكر. ثم يا أهل الإسلام، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هذا بشرى لأهل الإسلام، وهي بشرى تسبق الانتصار على الدجال، وتسبق الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولكنه حديث يرتقي إلى درجة الحسن. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربية، هذا حديث صحيح. أما الحديث الحسن وهو في مسند البزار، بل من فرائد مسند البزار، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود، أنتم شرقي الأردن وهم غربية. قال الراوي: وأنا لا أعرف الأردن يوم ذاك. هذا علو آخر، هذا علو آخر، وهو علو الدجال. والحديث على قضية قتال المسلمين للدجال ولجنوده اليهود، جنوده هم يعني وزراؤه، وأما عامة جنود اليهود فهم القويم، هم البقر، هم أتباعه من الكفرة، ولكن السيطرة هي لليهود. ولذلك اقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر اليهود على ذكر 70,000. لما يذكر 70,000 والدجال له جنود عظيمة؟ دل على أن 70,000 من جنود الدجال هم خيرة القوم، هم أساتذة، هم الوزراء، هم القادة. وهذا يؤكد ما قلناه، لأن الفساد العسكري لا يقع من اليهودي، لأنه لا يستطيع أن يقاتل خصمه إلا من وراء جدر وإلا في قرى محصنة. وأما فسادهم في باقي جوانب الحياة فآخر. ثم رددنا، يا أهل الإسلام، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا. هنا الخطاب لأهل الإسلام: إن أحسنتم، أي في هذا النصرة، في هذه النصرة أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. ثم سيأتي بعد ذلك أمر الإفساد الآخر. فكما ترون أن الإفساد الواقع في هذا الزمان متحقق بلفظه من القرآن، على أمر الواقع في الإفساد الأول من قبل اليهود، وفيه المبشرات لئلا ييأس أهل الإسلام، وفيه المبشرات ورد عظيم على من ينتظر المهدي. إذا خاطبت رجلا بأمر الإسلام ورأى هذه الحياة مغلقة من كل خير، يقول لك ليس لها من دون الله كاشفة، على المعنى الذي يريده، وهي آية من القرآن وهي آية حق، ولكن ليس على المعنى الذي يريده هذا، يقول لك ليس لها من دون الله كاشفة، ويا أخي عليك أن تنتظر المهدي، اجلس في بيتك وعليك أن تنتظر المهدي. نقول لا، قبل المهدي سيقع بشرى أهل الإسلام، وهي ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم، قد يقول قائل هذه الأموال والبنين، نقول هذه الأموال ليست لأهل الإسلام، هذه الأموال اللي هي لأهل الإسلام هي أموال لأهل اليهود ولأذنابهم ولأتباعهم، ولكنها أموال لأهل الإسلام، وهي بشرى أن الذي سيرث هذه الدنيا التي ترونها عاجلا قبل الإفساد الثاني هم أهل الإسلام إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا انتظرت المهدي سينتهي العلو الأول وسينتصر أهل الإسلام، ثم يعود علو ثاني لليهود، فانتظر المهدي، فعليك أن تدخل في جحر ما يسمى بالبيت. أيها الإخوة الأحبة، حتى لو لم تكن هناك مبشرات بأن الله عز وجل سيرفع أهل الإيمان وسينصرهم، فإن من تمام حكمة الله عز وجل في نصر المؤمنين، إن نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين لا بد أن يكون فيها معنى نصر الإيمان، لا بد أن يكون فيها، لما يقول الناس انتصر المؤمنون لا بد أن يكون فيها معنى نصرة الإيمان. فلو كانت المعركة بين قوتين وبين فئتين، المنازعة على من هو أكثر مالا ومن أكثر قوة، لما كان هناك معنى لنصر الإيمان، ولما كان هناك معنى قط لنصرة الله نصرة خاصة وتأييدا مباركا لأهل الإيمان. لو أنه جاء زعيم فقوى قوته بغير الإيمان وارتفع شأنه بقوة ثم انتصر في معركة، فهل سيذكر الناس نصر الله للمؤمنين؟ وهل سيكون هناك المعنى الذي حصل في فتح مكة عندما علموا أنهم من ضعف قد نصرهم الله؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وهزم الأحزاب وحده. هذا أقوله من أجل أن تعلم أنه سيقع النصر الإلهي، لكن متى؟ عندما يقول أهل الإيمان متى نصر الله؟ عندما يجأر إلى الله ويشتكوا إليه ويشتد البلاء، عندما يرتفع أهل الكفر فيخرهم كفرهم ويفعلوا كما سيفعل الدجال، كما سيفعل يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج بعد أن يفرغوا من أهل الأرض كما في الحديث الصحيح، فيرفع سهامهم إلى السماء ويقول قد فرغنا من أهل الأرض فهيا نقتل أهل السماء، فيضربون سهامهم إلى السماء، فيأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يغمسوا سهامهم بالدماء، فتنزل وهي مبلولة بالدماء، فيقول قد قتلنا أهل السماء. عندما يقع هذا الأمر، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، حتى يصل أهل الإسلام إلى درجة البلاء التي لو أعقبها نصر لقالوا نعم إنما هو نصر الله، وليس هو نصر أحد من البشر، وليست هي قوة أحد من الناس، لقد وقع النصر الإلهي كما وقع في بدر يوم الفرقان. ولكني أنبه على نقطة مهمة. ليس معنى هذا أن تحلموا بالمعارك العالمية لنسمي هذه المعركة حين تقع نصرا للإسلام. إن بعض الناس يقع في وهم كبير إذ لا يتصورون النصر الله للإسلام إلا في معركة شاملة تملأ الوجود كالحرب الكونية التي وقعت بين كفار، فحين تقع النصر يقول نعم هذا نصر للإسلام. نقول ليس هذا هو شرط نصر الإسلام. وقد ذكرنا كثيرا كما في الخطبة الفائتة إلى أن المعركة وإن كان عددها 10 أو 20 أو 100 أو 200 كما وقع في معركة بدر في جزء نائم من العالم 300 رجل و10 رجلا قاتلوا 1000 رجل فانتصروا عليهم في معركة كان مدار الحرب على الإيمان، فئة تريد الله وفئة تريد الشيطان، فسمى الله المعركة معركة الإيمان. فلا تظنوا حين ينتصر أهل الإسلام أن تشترطوا أن تروا أمرا كونيا ومعركة كونية كبيرة، بل انظروا إلى نوع المعركة ومدار المعركة بين الفئتين. فقد يكون النصر الإلهي يبدأ يوم الفرقان. بدر لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فيها، ما رجع، ما فتح مكة، بل كان بين بدر وبين السنة 10، بدر في السنة 2 للهجرة وفتح مكة في السنة 10 للهجرة، السنة 8 للهجرة، 6 سنوات وقع فيها حروب طويلة، ومع ذلك هي فتح كبير وهي نصر كبير وهي يوم الفرقان. فقد تبدأ المعركة بنصر أهل الإسلام بفئة قليلة ولا ينظر الناس إليها، ولكنها تكون مشروعا للنصر الأعظم بتحقيق وردد ثم رددنا لكم بتحقيق ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. إن الناس يقولون اعملوا، هكذا كثير من الناس تقول له هنا معركة، هنا فئة قليلة تقاتل، هنا فئة تريد أن تجاهد في سبيل الله، فهو لا يهتم لقلتها وهو ينتظر المعارك الكبرى. أو يقول لك كما يقول بعضهم يا أخي اذهب فقاتل فإذا حكمتنا بالإسلام سنكون أول المحكومين. أولئك رعاع الناس، الهمج، الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. وأما صفوة أهل الحق وصفوة أهل الدين فهم الذين يشرعون في المعركة الكبرى التي يتشكل منها الفرقان، وهي معركة كما رأيتم قليلة صغيرة لفئة أهل الإيمان، ولكنها تكون بداية لإحقاق الحق. وأولئك القوم الذين يتحقق فيهم نصر المعركة الصغيرة هم خيرة الخلق يوم ذاك، كما أن أهل بدر هم خيرة الخلق. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ماذا تعدون الملائكة الذين شهدوا بدرا فيكم؟ جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تعدون أهل بدر الذين شهدوا؟ قال هم خيرة أهلنا. قال كذلك الملائكة الذين شهدوا بدر هم خيرة الملائكة عندنا، وهي المعركة الصغرى. ولكن لما تتحقق المعارك الكبرى يأتي فيها كل الناس، كما دخل الناس مكة ودخلوها بكثرة عظيمة ودخلتها القبائل وجاء الناس، والذي حقق النصر الأول واللبنة الأولى لثم رددنا لكم الكرة عليهم هم فئة قليلة قد لا ينتشر أمرهم في الصحف وقد لا يرتفع صواهم ومناراتهم وأسماؤهم بين الناس، لكنها حكمة الله سبحانه وتعالى في إعداد الفئة المؤمنة في بيئة مغلقة في أمر لا يهتم له البشر بأنه ليس من اهتمام البشر، ليس هو حدث عالمي، ليس هو مباراة كرة قدم يحضرها مئات الملايين في العالم، وليست هي موسيقى يجتمع لها الملايين، هي معركة فيها الإيمان، محط نظر الله سبحانه وتعالى ومحط نظر الصادقين. فالمعركة ستقع في الجوانب، ستقع في الجوانب، ولكن نهايتها هو دمار اليهود، هو في بلاد الشام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عسكري بلاد الشام وعن جندي بلاد الشام او عن جندي اليمن، وكذلك مدحه صلى الله عليه وسلم. ستقع معارك اهل الاسلام في الجوانب لتنضم وتكثر لتقع، ثم رددنا لكم الكرة عليهم عند المسجد الذي افتتحت الصورة شأنه بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وانظروا إلى آخر الصورة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء، أي أهل اليهود ليسوء وجوهكم، يا أهل الإسلام بفعل الدجال ليسوء وجوهكم، وليدخلوا المسجد، أي مسجد ما افتتح الله ذكره في السورة وهو المسجد الأقصى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وأصلحنا ووفقنا لعمل الصالحات وترك المنكرات، واجعلنا من أهل الجهاد والإيمان والتقوى والصلاح. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في برك وبحرك وجوك، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم أنزل عليهم شابي برحمتك، واغفر لنا ذنوبنا ووفقنا للتوبة والإنابة، واجعلنا من أهل الشهادة يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.